بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوارق، فولدنا معا طلقنا ثلاثا ثلاثا، أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا، وكذا الأولى إن بقيت عدتها، والثانية طلقة، والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما. وقيل: لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة. لو قال لأربع، طبعا قلنا إن الطلاق لا بد أن يكون له محل، معنى ذلك هؤلاء الأربع زوجات، وكل واحدة منهن تتصف بأنها حامل منه. كلما ولدت واحدة، أي من الأربع الحوامل اللواتي حملن منه، فصواحبها طوالق، عنده أربعة. نفترض الآن نرقمها ترقيم. الأولى قال لها، لو كان الخطاب لها الآن: إذا ولد ذراتك الآن فكلما ولدت واحدة منهن فأنت طالق. طبعا نحن عندما تلد المرأة، فقال لها، قال للأولى فولدت الثانية والثالثة والرابعة، في هذه الحالة ولدنا معا، معنى ذلك هي في فترة العدة، وعدتها الآن رجعية. أما انتهاء عدتها باعتبار إذا ولدت، فالطلاق إنما حدث مع الولادة، الولادة هنا لا تنهي عدة. ولذلك إذا ولدت معا أو مرتبا، يعني وراء بعضهم البعض، فالأولى قد لحقها طلاق الثانية والثالثة والرابعة، فكلما طلقت واحدة لحقها طلقة، فلحقت كل واحدة منهن بسبب كل واحدة منهن طلقة، فحدث أنه للأولى وقعت ثلاثة. طيب الثانية نفس الشيء، ولدت الأولى والثالثة والرابعة. بالنسبة للثالثة، ولدت الأولى والثانية والرابعة. بالنسبة للرابعة، ولدت الأولى والثانية والثالثة. هذا معنى فولدنا معا، يعني في يوم واحد، أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثة. وكذا الأولى، يعني تطلق الأولى إن بقيت عدتها. مسألة الترتيب بالنسبة للأرقام ما لا تهمنا، إذا حدث أنها زوجة وولدت ضراتها، معنى ذلك لحق بسبب ولادة ضراتها الثلاث، ماذا لحقها؟ ثلاثا. لذلك قال طلقنا ثلاثا ثلاثا إذا ولدت معنا. لماذا؟ لأن كل واحدة تحققت الولادة بالنسبة لها للآخرين، فكما قلت الأولى والثانية والثالثة والرابعة كل واحدة منها لها صواحب ثلاث، ضرائر ثلاث ولدت، فلحقها بسبب ولادة كل واحدة طلقة. من هنا قال طلقنا ثلاثا ثلاث. قال أو مرتبا، الترتيب في الإشكال الآن، قد تخرج الواحدة منها من العدة بسبب هذا الترتيب، لذلك كيف يصبح هذا الأمر؟ أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا. عندما قال إذا كانت المرأة مطلقة الآن، تحتمل أن تبقى في عدتها ويلحق الرجعية طلاق، ويحتمل أن تنتهي من عدتها. فإذا كانت في عدتها ماذا قال؟ أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا، لأنه الآن مرتبا ولدت الأولى وهذه ما زالت زوجة الرابعة، وولدت الثانية ما زالت زوجة، وولدت الثالثة ما زالت زوجة، ففي كل واحدة من هذه الثلاثة قال كلما قال فولدنا مرتبا وكل ما ولدت واحدة لحق الأخيرة الطلاق، عند ذلك لحق الرابعة ثلاث طلقات لأن لها ثلاث صواعب. طيب الأولى، قال وكذا الأولى إن بقيت عدتها، هي طلقت الأولى، فعندما طلقت بالثانية والعدة باقية لأنها رجعية فيلحقها كما لو ولدنا معا. قال والثانية طلقة. الآن عندما نقول الثانية إنما تطلق طلقة بسبب ولادة الأولى، أما الثالثة هذا إذا صار ترتيب فإنها تطلق الثالثة طلقتين بولادة الأولى والثانية لأن الرابعة كانت قد ولدت، نعم، وانقضت عدتهما بولادتهما فلا يقع عليهما طلاق بولادة من بعدهما. لذلك كل واحدة إذا انقضت عدتها بسبب الولادة عند ذلك لا نحسب للتي بعدها. وقيل لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة. هذه المسألة عندما نقول لا تطلق، إذا كنا ننظر إلى كلمة صاحبة بأنها إذا طلقت لم تسمى صاحبة بعد ذلك، وماذا قال؟ قال كلما ولدت واحدة فصواحبها. يا ترى صاحبتها متى تكون؟ ما دامت في عقد الزواج مع هذا الرجل اسمها صاحبة، فإذا انفصلت عن عقد الزواج لا تسمى صاحبة. لذلك يعني الاشتراك عندما يكون كل واحدة منهما اسمها زوجة، أما إذا تم الطلاق فمسألة الصحبة قد انتهت. طبعا الذي قال في الأول تطلق ثلاثا ثلاثا قال إن المطلقة في حال الطلاق الرجعي ما زالت تسمى صاحبة لأنها يطلق عليها زوجة، وما دام يطلق عليها زوجة عند ذلك هذا لا ينفي الصحبة ولا ينفي الزوج. وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا، لأن الأولى ثنتان معا عندما طلق بالسبب التي معها واحدة بسبب الثنتين التي طلقت بعد ذلك صاروا ثلاثة، لذلك قال طلقت الأوليان لأن معها صاحبتها وبعد ذلك صارت صاحبتها الثالثة والرابعة طلقت ثلاثا ثلاثا. وقيل طلقة لماذا؟ قال عندما طلقت انتفت صحبتها لذلك لا يوجد إلا التي كانت معها على هذا القول. والأخريان طلقتين طلقتين كل واحدة بسبب السابقة وبسبب الآن. إذا أرادت المرأة أن يعلق هذا الطلاق بشيء يختص بها نستطيع هذا الأمر أن نقول فيه كلمة واحدة، الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، مسألة الحيض لا تطلع عليه حقيقة إلا المرأة فهي مؤتمنة، مؤتمنة على حيضها ومؤتمنة على حملها، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. في هذه الحالة قال وتصدق بيمينها في حيضها إذا علقه به لا في ولادتها في الأصح، تصدق بيمينها. الآن قال لها مثلا في لفظة من الألفاظ إن حط فأنت طالق طلقة، هذا الطلقة متى تقع؟ بأول حيض مقبل كانت في حالة طهر، قال لها إذا حطي. طبعا هذا الطلاق يسمى طلاقا بدعيا لأنه لم يوافق السنة، لكن الآن جعلنا هذه المسألة فقط من أجل التعليق بشيء تهتم هي به وتصدق هي به، فقال لها إن حطي فأنت طالق، إذن علق طلاقها على حيضتها. إذا علق طلاقها على حيضتها لا أحد يعلم حيضتها إلا هي، محتمل أن تكذب ومحتمل أن تصدق. عند ذلك يعني متى تكذب متى تصدق. إذا وافقت يعني ليس من الممكن أن تقول اليوم انتهيت من الحيض ثم دخلت في الطهر بعد يومين ثلاثة تقول دخلت في حيض آخر. لماذا؟ عندنا أقل الطهر 15 يوما لا بد أن يمر عليها من انتهاء عدة حيضتها السابقة إلى حيضتها اللاحقة. أقل الدرجات 15 يوما لا بد أن تمر عليها هذه الأمور. فإذا كان يوجد هذا الأمر يعني لا يوجد سبيل في العدد إلى تكذيبها، لكن يحتمل أنها قالت أنها جاءت حيضتها مبكرة، يعني كانت حيضتها تأتي بعد 23 يوما، أتت في 20 مثلا، هذا مع العقل ومع الموافقة محتمل، تتغير العادة من مرة يعني من مرة. قالت الزوجة حبت، قال الزوج أنت كاذبة لم تحب. عند ذلك كيف نحل هذا الخلاف؟ صار في دعوة وهنالك طلاق معلق على ماذا؟ على مسألة الحيض. فهنا نتوجه في هذه المسألة، هو يكذبها هي أعلم بنفسها، له عليها يمين بالله عز وجل، هل هي حائض أم هي يعني في حالة طهر؟ فإذا حلفت يمينا وعلق الطلاق على هذا الحيض فإنه يقع. أما لو قالت هذا أمر خفي لا تعلمه إلا الزوجة، في أمر ظاهر ما هو؟ لكان بطنها ممتلئ وبعد ذلك ولد، هل يقال والله إنها استعارت ولد وقالت ولدت؟ طيب بطنك هذا الموجود فيه الولد والولد ينتسب إلى من؟ إلى الزوج يعني. ولذلك الولادة تكون في حالة شهرة وفي حالة علم، أما الحيض فقد تحيض المرأة طيلة عمرها ولا أحد يعلم أنها حاضت، خاصة لو كانت من النساء اللواتي يعني في عند أكثر النساء المؤمنات عندهن حشمة، فلا يعرف أحد يعني قضية الحيض أم عدم الحيض. ولذلك أيضا إذا كانت تصلي غالبا في مخدعها، لأنه ورد في الحديث أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد أو في صحن دارها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. يعني مثل هلا بتقعد المرأة مثلا ما تطلع البرندة وتصلي، كل ما كانت المكان أستر لها، بحيث لو دخلت إلى غرفتها الخاصة أحيانا بنتها لا تدري هل تصلي أم لا تصلي، هذه مسألة هامة. لذلك مسألة الحيض من الممكن أن لا أحد يعرف بها إلا الزوج، لأنه يمتنع عن قربان زوجته إذا كانت في حالة الحيض. إذا حتى مسألة الزوج يريد زوجته تقول مثلا معذورة هي في حالة حيض ممنوعة من الصلاة إلى غير ذلك، إما أن تصرح بذلك وإما أن تقولها كناية. نعم، وإن كان كثرة يعني قلة حياء النساء في هذه الأوقات، خاصة إذا كانت المرأة تريد أن تسأل يعني خاصة على التليفون، يعني صار اليوم في جهر في هذه المسائل، بينما كنا نرى أن النساء ربما يعني تتمنى المرأة لا تتكلم بشيء من ذلك إلا للضرورة في حال السوء. وتصدق بيمينها في حيضها إذا علقه به، علق الطلاق بالحيض، أما في الولادة لا، لا تصدق بيمينها. قالت مثلا هل تقول ولدت ثم يكذبها الزوج؟ لا، هنالك بطن ممتلئ، هنالك ولد، لا يمكن أن نأتي بولد يعني مستعار في هذه الحالة، فلا علاقة في اليمين، وإنما الواقع هو الذي يصدق ذلك. ولا تصدق فيه في تعليق غيرها، يعني إذا قال إذا حاضت فلانة مثلا يقول الاثنتين إذا حاضت ضرتك فأنت طالق، الضر رأسا لحد إلا تخلص منها حضض، في هذه الحالة فلا يعني تصدق فيه. ولا تصدق فيه في تعليق غيرها، بالنسبة لها تصدق، أما في تعليق غيرها إنما نتحقق في ذلك طبعا بعدة أسباب، عندما يقع هذا الأمر في قلب الزوج أنه صدقها، عند ذلك واحتمل ذلك الوقت صار الطلاق. ولو قال إن حبتما فأنتما طالقتان، فزعمته بس ما قال لهم، قالوا له اثنين حطنا، كل واحد منهم قالت حط، كل واحدة من أجل أن تطلق من ضرتها قبل أن تطلق هي. وكذبهما، لماذا؟ هل الأصل عندما تكون المرأة في حالة طهر وتنقلب إلى حالة حيض، الأصل الطهر أم الحيض؟ الأصل الطهر، لأنه قال إن حطما، معنى ذلك الأصل فيه استمرار الطهر لا مجيء الحيض. ولذلك من الممكن أن يكذب الزوج كلا منهما. وكذبهما من الزوج فيما ادعتا فيما زعمتا. قال صدق الزوج بيمينه أنهم لم تحيضا، أنهما لم تحيضا ولم يقع أي الطلاق. وإن كذب واحدة، كذب واحدة طلقت فقط. من التي كذبها؟ معنى ذلك صدق ضرتها ووقع ذلك الصدق في قلبه، معنى ذلك وقع عليها الطلاق بينما لم يقع على ضرتها. ولو قال، يعني المكذبة نعم هي التي تطلق لأنه صدق ضرتها ولم يصدق، الثانية ما طلقت لأنها مكذبة في هذه الحالة. الآن يعلق بعض الأشياء، فلو قال ولو قال إن، أي من أدوات الشر، أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق، يعني يدور عندنا ثلاثة صور: إن طلقتك فأنت طالق، إذا طلقتك فأنت طالق، متى طلقتك فأنت طالق. هذا معنى التعليق. لكن ماذا يجاب؟ قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، فطلقها وقع المنجز فقط. أن الطلاق يعني بساعة الطلاق ما كانت مطلقة، فكيف يقول لها إن طلقتك فأنت قبله طالق ثلاثا؟ هذا كلام لا يحتمل الصدق أبدا. ولذلك الطلاق السابق إخبار وإخبار ليس صحيح، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب، فهو في الواقع لم يكن هنالك طلاقا. قال إذا طلقتك، ما قال لها أنت طالق، هذه طلقة محسوبة. أما قبله ثلاثة ما في عندنا مفعول عكسي، يعني أن يقول الآن وبعد ذلك يقول قبله ثلاثة لا يصدق بذلك. لذلك يقع المنجز فقط، ليه المعلق؟ إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة، فقال لها أنت طالق وقع هذا المنجز، هذا طلقها. أما قبله ثلاثة لا يقع ذلك أبدا. لهذا لأنه إذا طلقها الآن معنى ذلك أنت تعترف بأنها زوجة، صحيح؟ ولو كنت مطلقها ثلاثا لم تكن زوجة لك، فكيف طلقتها قبلها ثلاثا؟ عندما طلقها هذه الطلقة مقر أنها زوجة، قال لها بعد ذلك فأنت قبله مطلقة ثلاثا. إذا كانت مطلقة ثلاثا الله يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب إذا كان هذا الأمر هي مطلقة ثلاثا معنى ذلك ليست زوجة، فكيف تطلقها الآن؟ نفينا السابق وأخذنا المنجز فقط. وقيل ثلاث، يعني كأنهم يريدون الذين قالوا ليس هذا يعني المأخوذ به، وقيل ثلاث كأن الطلاق الحالي الآن هو واحد، وباعتبار ينتهي الطلاق بثلاثة، احنا قال قبله ثلاثة لا حطينا تنتين واحدة صاروا ثلاثة فانتهى مسألة الطلاق. نعم. وقيل لا شيء، كأنه المسألة تتعلق عنده إن طلقتك فأنت قبله طالق ثلاثة، إذا كنت قبلها مطلق ثلاثة فلا يحق لك الطلاق، وإن أردت أن تطلق فأنت قبله مطلق ثلاثة فما وقع شيء، لأن كل واحدة تترتب على الآخر، يعني في هذا القول أيضا. ولو قال إن ظاهرت منك، ما معنى ظاهرت؟ قال لها أنت علي كظهر أمي، هذا ظاهرت. أو آليت، أي للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، قال أقسم بالله أني لا أطأك أكثر من أربعة أشهر. أو لعنت، اللعان هو أن يحلف أربعة أيمان وبعد ذلك يجعل اليمين الخامس، إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي أيضا ترد عليه الأيمان بأربعة أيمان وغضب الله عليها إن كان من الصادقين. في هذه الحالة هذا لعن، أو فسخت بعيبه. الفسخ قلنا العيوب عند المرأة ما هي؟ الجذام والبرص والجنون والرتق والقران، خمسة عيوب مرت معنا. أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثة، ثم وجد المعلق به ففي صحته الخلاف. يعني الآن هو ما قال لها أنت طالق، قال إن ظاهرت، إن آليت، إن لاعنت، إن فسخت. في هذه الصور كلها قال فأنت مثلا طالق قبله ثلاثا، يعني قبل هذا المذكور من ظهار، من إلاء، من لعان، من فسخ، من طبعا من هذه الألفاظ كلها فأنت طالق قبله ثلاثا. هيا ترى هذا هل صحيح هذا المعلق؟ في هذه الحالة نقول إذا كنا نقول على القول الأول المنجز أن المرأة التي يريد زوجها أن يظاهر منها الأصل أن تكون زوجة، فإذا قال فأنت طالق قبله ثلاثا معنى ذلك لا زوجة، وقع فقط الظهار، الإلاء، اللعان، الفسخ بالعيب، ولم يقع الطلاق ثلاثا أصلا. هذا الخلاف الذي مر معه. وإذا قلنا بالفعل كان مطلق ثلاثا كل هذا الكلام هي ليست بزوجة ولا يقع منه شيء. ولو قال إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئ لم يقع قطعا. إن وطئتك فأنت قبل هذا الوطئ طالق، إن كان قد طلقها ويريد الإخبار عن طلاق سابق وهي مطلقة طلقة أولى هذا الكلام لا، يعني ما له قيمة، إنما هو إخبار عن طلقة سابقة. أما أن يعلق مسألة الوطئ إذا إن وطئتك فأنت طالق قبله، نحن كما قلنا لا يمكن أن ينسب الإنسان الطلاق إلى وقت سابق بتعليق حالي. فقال ولو قال إن وطئتك مباحا، ولا يكون الوطء مباحا إذا كان الطالق، فأنت طالق قبله ثم وطئ أي وطئا مباحا في هذه الحالة لم يقع أي الطلاق قطعا، الطلاق السابق الذي تكلم به. ولو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت على فور، مثلا صار مشاحنة ما بين الرجل والمرأة، طلقني طلقني طلقني كذا، يحدث هذا أحيانا، أنا لا أريد الاستمرار، لا أستطيع تحمل أهلك كذا، من هذا الكلام الذي يأتي ما بين الزوجين. أما أنا فلا أريد أن أطلق، أما أنت إذا اخترت هذا الطلاق فاختاري. لماذا قال لها إن شئت أنت طالق؟ يعني حتى لا تأتي في يوم من الأيام تقول أنت طلقتني، فحول المشيئة إليها، إن شئت أو إذا شئت كيفما كان، يعني أراد أنت طالق. في هذه الحالة سمعت الكلام، إن تحتاج إلى جواب فوري ماذا قالت له مباشرة؟ قالت شئت. عند ذلك طلقت. معنى ذلك نقول الزوج ملك زوجته من الطلاق الفوري، فهي رضيت بهذا التمكين وطلقت نفسها، وقع الطلاق وقع، لكن بأي شيء؟ بمشيئتها. أما اليوم ما رضيت، بعد ساعة ساعتين بعد الظهر قالت له طلقت نفسي، لا لا وشئت، أنا لما خيرتك كما قلنا ونذكر ذلك في مسألة البيع، يأتي عندك زبون في المحل بكم هذه الحاجة فتعلق هذه المسألة، تشتري بعشرة بثمانية بسبعة، هو يطمع أن يرى أنقص من ذلك، يذهب إلى السوق ثم يعود إليه، تقول له عندما بعت لم تشتري، وأنا عندما خيرتك لم تختاري، فلا يقع طلاق بعد ذلك. قال اشترط على فور، قال أو نعم، هذا الأمر الأول. بعد ذلك قال إذا كانت الزوجة غائبة مثلا، هذا اشترطت على فور أو غيبة، نعم مثلا قال زوجتي طالق إن شاء. في هذه الحالة إذا حضرت هذه الزوجة وسمعت هذا الكلام عند ذلك أو بمشيئة أجنبية، هي ليست موجودة، قال إن شاء ولم يكن هنالك خطاب، كان هنالك غيبة، وصل الخبر إلينا، فإن شاء وقع يعني الطلاق. قال أو بمشيئة، أو بمشيئة أجنبي، قال فلا في الأصح. الآن علق الأمر على مسألتين أو على أحد مسألتين، لا نقول مسألتين لأنه يصير جمع فيهم. إذن قال أنت طالق أو زوجتي طالق إن مثلا شاءت ولم تكن حاضرة، أو إن شاء زيد ولم يشأ زيد لأنه لم يكن حاضرا بمشيئة أجنبي واحد من الناس. نعم. قال فلا، معنى ذلك هنا فلا أي فلا يقع ذلك، فلا يشترط، ماذا قال؟ اشترطت على فور فلا يشترط فور. لماذا؟ دائما عندنا ننظر إلى المسألة، المجلس هو حريم العقد، المجلس حريم العقد، يعني ما دام لا أحد يعني يستطيع أن يدخل إليه. عندما قال اشترطت وكان هنالك خطاب، معنى ذلك ضمن الخطاب، وإذا كان أوسع من ذلك ضمن الخطاب يحتاج إلى فور، هنالك ماذا يحتاج؟ أن يصل الكلام إليها أو يصل الكلام إلى الأجنبي، عند ذلك فلا يقع، أي فلا يعني يقع على الفور، لا يشترط الفور وإنما يشترط الوصول في الكلام إليه. ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع، ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها، لماذا؟ يعني إذا كان واحد قال فما في امرأة، أحيانا هي المرأة تكره الطلاق، وكذلك الأجنبي الذي طلب منه أن يختار ذلك الأمر ورأى أن الفصل أولى من الوصل في هذه المسألة، وكل واحد منا إذا دخل في مجلس من هذه المجالس يكرهه تماما، فعند ذلك يقع الطلاق ظاهرا وباطنا. يعني أصعب شيء يا أخواننا ولو جاءت المسألة عرضية، يعني أحيانا نسهر الليل مع المتخالفين، وأغلب ما يحدث في الخلاف ما بين الزوجين تدخل الآخر، الزوج ليس عنده مشكلة من زوجته، الزوجة ليست عندها مشكلة من زوجها، يتدخل أبوها، يتدخل أخوها، تتدخل أمها، تتدخل حماتها بالدعماء إلى غير ذلك، هؤلاء يؤججون الموقف. لذلك دائما إذا أردتم أن يعني افصلوا هؤلاء واجعلوا الأمر، ما دام الأمر لا يوجد خلاف اجعلوا الأمر ما بين الزوجين. يعني البارحة طيلة الليل ونحن نسهر في مسألة طلاق، يعني حتى الواحد الليلان يعني ما نمنا ونحن معه، ومع ذلك يعني ترى أنه لا في مسألة سابقة، يا أخي انتهينا من الأمر السابق، طيب في ما في إسوارة في كذا في كذا، طيب بعد ذلك ماذا تريد؟ هل هنالك مشكلة حقيقية؟ إذا كانت المشكلة مادية، هل يلي تصور زواج عم يكلف مئات الآلاف وبيت وكذا أن هده من أجل 10,000؟ يا أخي 10,000 مني؟ لا ما بيصير، لا بدنا نتحاسب. طيب بماذا هذا؟ هذا تصلب أحيانا يصل إلى درجة قاسية جدا. لذلك أحيانا هي مسألة المشيئة، إلى كل واحد أنا شئت كارها لأنه لا يوجد حل، فشئت كارها أم شئت غيرك، علقنا المشيئة الطلاق بمشيئتك، يقع ظاهرا وباطنا ديانة وحقيقة، المسألة تماما. نعم. شئت قال كارها بقلبه وقع، نحن لأن الإنسان عندنا نحن الأمور بالظاهر وما لنا علاقة بالبواطن، كم من رجل يطلق وفي قلبه يتقطع قلبه مثلا على هذا الطلاق ولا يريد أن يطلق، ماذا نحكم؟ والله إذا لم يقع الطلاق تبدأ بالعدة وتتزوج رجل، معنى كل ذلك لا يصح، نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وقيل لا يقع باطنا، يعني أنه ما في مشيئة في الباطن، لا، قيل هذا لا يحتاج إليه ولا يفتك. ولا يقع بمشيئة صبي وصبية، والله إذا بنتي صغيرة بنتي مثلا أو أختي أو كذا، هذه الصغيرة هي التي دون سن البلوغ، هذه ليس لها يمين وليس لها كلام وليس عليها تكليف، فكيف نعرف مشيئتها؟ يعني كلامها لاق، ولذلك كأنه علق بمشيئة غير معروفة، غير معروفة لأنه غير مأبوثة منها، عند ذلك لا يقع. ولا يقع بمشيئة صبي وصبية، لأننا لا نعتبر أي تصرف منهما في كل مشيئة من ذلك. وقيل يقع بمميز، كذلك الفتوى أنه لا يقع. ولا رجوع له قبل المشيئة، يعني هو علق. كثير من الناس يأتي يا أخي لأن فتوى لهذه اليمين، هو قال إن شاء زيد، إحنا قبل أن نعرف مشيئة زيد ماذا قال هو؟ قال أنا رجعت عن هذا التصرف. يقول له لا، أنت الآن تلفظت به ثم ننتظر، صار الحكم لمن؟ لغيره. ولا رجوع له قبل المشيئة، هو علق ذلك الطلاق. وهذا التمليك، الطلاق ملك لك أيها الزوج، كلمة في فمك، احذر احذر احذر أن تخرج من فمك بأي صورة، فإنها إن خرجت لا يستطيع فقهاء الدنيا أن يردوها إليه أبدا. لا كما يقول بعض الجهل من الذين يريدون الإفتاء، مشكلة اليوم كثروا في المجتمع. لا يا أخي، أنت ما لك قاصد طلاق، روح ادفع لك 500 ليرة، تصدق بعشرة كيلو خبز، من الكلام الفارغة، يتكلم وكأنه هو المشرع، كأنه هذا كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الله عز وجل هذه الطلاق في نص القرآن الكريم، ثم بعد ذلك تقول هذا ليس بطلاق. ولا رجوع له قبل المشيئة. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق. نعم، أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد، في مسألة إلا أن يشاء زيد معنى ذلك كأنه علق المشيئة بمن؟ بزيد. نعم، عند ذلك أنه هذا المعنى أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق، وقيل تقع طلقة، يعني لأنه إذا علق الطلاق على المشيئة، يعني الموافقة ما بين المشيئة وما بين الطلاق مختلفة. فأنا أنا شئت، نحن عم نقول طلاق ثلاثا، يا بتشيء أما يا ثلاثة أو لا، فعند ذلك لم تطلق. أما والله أنا ما خيرت يا زيد بين أن تقول طلقة ولا طلقتين ولا ثلاث، أنت ما خيرت في ذلك أصلا. ولو علق بفعله ففعل ناسيا في التعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهار، يعني قال لو دخلت دار زيد فزوجتي طالق بفعله لله، ثم دخل دار زيد ونسي هذا اليمين، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا للنسيان أكره، حملوا واحد دخل غصبا عنه، اثنين ثلاثة ربطوه ودخلوا، كمان مرفوع هذا لم تطلق في الأظهار. أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه، مثلا والله أنا أبالي بتعليق مثلا أبو بكر في هذه المسألة، عندما يقول واحد يقول له علي الطلاق لما تأكل، يصير هذا بيأكل حتى لا يوقع الطلاق عليه، هذا يبالي بتعليق، بيقول له بتطلع ولا ما بتطلع، بطني أهم منك، أنا لا أريد أن أكل ولا لقمة زائد، هذا لا يبالي، يعني يختلف. قال وعلم به، يعني مين الذي يبالي، لكنه دخل ناسيا لا يقع، دخل مكرها لا يقع، أما دخل عامدا يقع، وإلا فيقع قطعا. ثم قال فصل أنت طالق، وأشار بأصبعين، هل في عنا الإشارة، هل تقع الإشارة مكان العبارة أم لا؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.